قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فمن يهديه له الحمد. وسيأتي بهذا المعنى زيادته لضعفه إن شاء الله إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يدفع الكلام عن القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت على الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمد السلف. قول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته وكلهم أي الخلق يتقلبون في مشيئته، مشيئة الرب تبارك وتعالى بين فضله وعدله، معنى يتقلبون تقلب هو التنقل من حال إلى حال، وفي قول الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. تقلب الذين كفروا في البلاد يعني تنقلهم من هذا المتعة الى هذه المتعة، من الركوب الى السفر الى هذا. وكذلك في معنى قول الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين، وتقلبك يعني تنقلك في الساجدين، تنقل النبي في الساجدين يعني أنه يعلم هذا ويرشد هذا ويهدي هذا ويزور هذا المريض ويفعل هذا الفعل ويخرج مع هذه الغزوة ويفعل هذا الأمر في الساجدين اللي هم الصحابة الذين يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم النبي الساجدين، لأن السجود هو يعني صفتهم الغالبة كما قال الله على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فالتقلب تنقل، فكلهم الخلق كلهم يتقلبون في مشيئته يعني أنهم يفعلون ويتنقلون كل مشيئة الرب فيما شاء الله تبارك وتعالى، أي أن ما شاء الله في العباد هو الفعل. فكل الخلق مؤمنهم وكافرهم كلهم يتقلبون في مشيئة فيما شاء الله تبارك وتعالى. فهذا الكافر في كفره وعناده وغروره وبطشه وغشمه وظلمه وفي مشيئة الرب، وهذا المؤمن في صلاته وصومه وزكاته وحجه وإيمانه وبره وعدله كذلك في مشيئة الرب. هذه مشيئة الرب النافذة في خلقه سبحانه وتعالى. سئل المؤلف الشارح رحمه الله لهذا بقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم والله بما تعملون بصير. الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، فالخلق هذا منهم كافر ومنهم مؤمن كلهم بمشيئة الرب تبارك وتعالى، خلق الله ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يشاء. قيد الإمام الطحاوي أن هذا التقلب الخلق في مشيئة الرب بين فضله وعدله، بين فضله على المؤمنين وعدله في الكفر، فإن ما يفعله المؤمن من الهداية والتوفيق والصلاة والصوم هذا كله فضل الله تبارك، فضل الله وإنعامه على المؤمن لأن هداه ووفقه إلى قريب، وفي الكافر عدله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يعني عاقبه بما هو فيه من الذنب والطغيان والفجور بعدل الله تبارك وتعالى الموت، يعني لما أعرض عن الله تبارك وتعالى وفعل هذا الفعل فإن الله تبارك وتعالى عاقبه وجعله هناك، كما الآيات الكثيرة في بيان أن ما فيه الكافر من العمى إنما هو من الله تبارك وتعالى، كقول جل وعلا ما زاغوا أزاغ الله كله، قال في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال إن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، أي بإضلال الله تبارك وتعالى. من يشاء الله من يشاء يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن شاء الله تبارك وتعالى اضلاله اضل، ومن شاء الله تبارك وتعالى ان يجعله على صراط مستقيم جعله الله تبارك وتعالى على صراط مستقيم. فقال الشارح: فمن من هداه الى الايمان فبفضله احسنه، هو بجهد الانسان وبشطارته وب يعني استحقاقه، انما هذا بفضل الله عز وجل، وله الحمد، له الحمد سبحانه وتعالى على ما هدى. ومن شاء ومن اضله فبعدله، وله الحمد كذلك في اضلال من يضل، لان الله تبارك وتعالى كل فعل فعل الله حميد، كل فعل الله يعني خير ومحمود عليه سبحانه وتعالى. قال سياتي بهذا المعنى الايضاح، يقول هو معنى يعني ان الجميع في مشيئه الله تبارك وتعالى، وذكر بان المؤلف اللي هو الامام الطحاوي في عقيدته فرق الامر في قضاء القدر في اجزاء من عقيدته، لذلك يقول سياتي تفصيل هذا المعنى في مقام اخر في الشرح الجديد للعقيده. نعم. قوله: وهو متعارض عن الأفراد والأنساب. الضد المخالف والند المثل، فهو صنعان لا معارضة، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بدفع الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العدل يخلق فأسد. قول الإمام الطحاوي: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. متعال أن الله هو العلي سبحانه وتعالى، لا يعني مقارنة ومناسبة بين الرب تبارك وتعالى وبين ما سواه. الأضداد والأنداد، الأضداد جمع ضد، والضد هو يعني المضاد المعاند المداهم ضده الله تعالى. أنا تبارك وتعالى لا ضد، يعني ليس هناك من إله آخر يضاده في فعله فيخالف أمره يخالف فعله يفعل الفعل الذي يبطل فعله، لا، الله لا مضاد له سبحانه وتعالى، يعني لا مخالف له، مخالف الخلق أو مخالف الأمر أو أنه يستطيع أن يفعل ما لا يريده الله تبارك وتعالى، الله لا ضد له، وهو متعالى عن الضد. ومهما تجبر المخلوق فإنه لا يمكن أن يكون مضاد لله تبارك وتعالى، مخالف له، بمعنى أنه يعني يريد الله شيئا وهو يريد وينفذ إرادته أو يكسب إرادة الرب، لا. فكل مخلوق، كل ما سوى الله هو مخلوق مقهور، لا يفعل إلا ما يريده إلهه وخالقه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يفعل ما يعني لا يرضى به الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك الأنداد، الأنداد جمع ند، والند المساوي، الله لا مساوي له، لا كفؤ له، لا مساوي له يساويه حتى وإن كان لا يخالفه، فالضد مخالف. أما الند مساوي، فالله لا مساوي له، يعني أنه يعلم كعلم الله، يخلق كما يخلق الله، يرزق كما يرزق الله، له صفات الرب، يساوي الرب تبارك وتعالى في صفاته في خلقه، يجالي الله لا ند له سبحانه وتعالى، متعالي عن الأنداد. بل كل ما سوى الله هم تحت قهره وتحت ملكه وتحت أمره وتحت مشيئته، لا يفعلون إلا بأمره الكون القدري، لا يقوم لا يسير، فالله لا كفء له ولا بد له سبحانه وتعالى في بيان صفاته، يقول هو الله أحد في كل شيء، وأحد في كل شيء، في كل صفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه. الله الصمد، يعني الذي تصمد إليه كل المخلوقات، كل المخلوقات تصمد إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنه لا وجود لها إلا بأمره جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا كفوا له سبحانه وتعالى. فقال الشارح: الضد المخالف والند المثل، هو سبحانه لا معارض له، معارض لأي شيء، يعني في الأمر الكوني القدري كل أمر الله تبارك وتعالى الكوني القدري سائر في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. المعارض في الأمر الشرعي مثل إبليس قال له اسجد قال لا اسجد، هذا خلف أمر الله تبارك وتعالى، لكن ما خلف أمر الله بمشيئته هو، بل بمشيئة الرب تبارك وتعالى. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يستجيب لاستجاب، فهو في إطار مشيئة الرب تبارك وتعالى. لذلك أن الله لا مخالف له جل وعلا، بل ما شاء كان ولا مثل له، ولا مثل له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى رد على المهد. كلام الشرح بأن الطحاوي أراد في هذه العبارة أن يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بأن المخلوق يخلق فعله، الإنسان هو يخلق فعله، الله ما له، لا يرون أن الله تبارك وتعالى دخل في كفر الله، الكافر هو الذي يعني شاء الكفر، وهو الذي أراده، وهو الذي أوقعه، والله لم يريده ولا لم يشأه. فيكون هنا كأن هذا الكافر مضاد لمشيئة الله تبارك وتعالى، الله يريد منه شيء وهو يريد شيء ونفذ هذه الإرادة وفعلها رغما عن الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون. وكان الأمر على هذا النحو معناها أنه يقع في ملكه ما لا يشأه، وأنه قد يشاء الشيء ويريد الشيء فلا يصور. هذا المناظر التي كانت بين أحد علماء السنة وبين هذا المعتزلي، كأنها بين إسرائيلي وبين جبائي كانوا يتناظروا، فبدأ الجبائي فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. الإسرائيلي قال له كلمة حق قريبة بهوى: الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. معنى كلام المعتزلي الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، يعني أن فعل هذه فعل الكافر والفواحش هذه اللهم لم تنزه عنها، وإنما الكافر فعلها، فقال هذه كلمة حق، الله لا شك أنه منزه عن الفحشاء، لكن أريد بها باطل، أنت أردت بها باطل، أردت بها أن الكافر يخلق فعله ويوقعه رغما عن الله. فقال له: الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما شاء. قال له: يعني أتراه قد أمرني به ثم يحاسبني عليه؟ لا، كلام الجبان. قال له: أتراك تفعله جبرا عليك؟ الأول قال له: أتراه أنه يأمرني بهذا، شالي هذا الأمر ثم يحاسبني عليه؟ قال له: أتراك تفعله جبرا عليك؟ يعني تفعل هذا جبر عليه لا يريده وأنت تفعله جبرا عليك؟ هذا لا يمكن يكون. قال له: أتراه لو دعاني ثم قتل الباب بي يكون قد أحسن إلي مساء؟ قال له: إن كان هذا يعني حق لك عليه فقد أساء، وإن كان هذا فضله يؤتيه من يشاء فهذا فضله يؤتيه من يشاء فقد انقطع. بعد ذلك انقطع على الحديث. الشاهد أن أهل السنة يعني اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما شاء، كل ما هو في هذا الكون إنما هو واقع في المشيئة، والله لا مضاد له، ما أحد يريد شيء الله تبارك وتعالى لا يريده ألا يكون ويفعله ويكون له. يكون هذا يعني قد نفذ هو إرادته رغم إرادة الرب تبارك وتعالى. هذا في حكم الله تبارك وتعالى لا يقع في ملك الله. أول معصية عصاها يعني إبليس وأخبر الله عز وجل عنها حتى شاء الله. لو أراد الله ألا يقع من إبليس ما وقع معه، فلا يفعل إبليس ما يريده رغم عن الله تبارك وتعالى. وكذلك لما عصى آدم حصل بمشيئة رب تبارك وتعالى، وليس مضادة لأمر الله تبارك وتعالى، وإنما وقع بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدر. يعني هذا أراد الله تبارك وتعالى أن يكون واسع في ملكه كونا وقدرا. ولذلك لما تحاج آدم وموسى، وأن موسى لما التقى آدم فقال له أنت آدم الذي خلقت الله بيده أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له أنت موسى الذي سماك الله كذا وكذا، ثم قال له أتلومني على أمر قد قدره الله علي؟ قال له أتقرأ التوراة؟ قال له قرأت التوراة، ألم تجد فيها وعصى آدم ربه فغوى وأنها مكتوبة قبل أن أخلف بـ400 عام؟ أتلومني على شيء قد قدره الله تبارك وتعالى قبل أن أخلف بـ400 عام؟ فقال له صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى يعني أنه حجه لأن الحج له. فهنا قول الإمام، هنا قال هنا الشارع بأن الإمام الطحاوي أراد أن يرد على المعتزلة في نفي الضد عن الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم يعتقدون بأن الكافر يعني يخلق فعلا فيفعله على غير مشيئة رب تبارك وتعالى، أن الله لم يشأ أن يكون هذا يعني في خلقه، وأن الفعل الكافر خلقه. ويضربون هذا كذلك مثال، ربما تكون قصة تصويرية وربما يكون شيء واقع حقيقي، أن رجل من البادية جاء إلى شيخ معتزلي فقال له إن حمارك خباخ، ادعو الله أن يردها عليك. قال له ادعو الله أن يردها عليك. فدعا المعتزلي على اعتقاده فقال له وقال اللهم إن حمارك هذا قد سرقت ولم ترد سرقتها، يعني فرد عليه ولم ترد سرقتها، لأن السرقة عندهم أن السرقة يفعلها السارق يعني بإرادته مش بإرادة الرب تبارك وتعالى وليس بمشيئته، فقال إن هذا سرقة فلم ترد أنت سرقتها، ترد الرب سرقتها إنما وقعت هذا. فقال له بالله يا هذا، لما قال كذا قال له بالله يا هذا إلا كفرت عني من دعائك القبيل، قال له دعاء ما يرضى. قال له لئن كانت سرقة ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، ما دام أن إرادة الرب تبارك وتعالى غير ناجدة يمكن يريد الله، يريد من ربنا أن ناجد، لكن الحرام يرده لأنه هو الذي خلاص هو الذي يخلق فعلا وهو الذي يسعد يعني على الرغم من الله تبارك وتعالى. فتعالى الله تعالى. فالشاهد هنا قال بأن الشيخ يشير رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعلا، العبد لا يخلق فعلا، وإنما العبد إنما يفعل هذا الفعل في إطار مشيئة رب تبارك وتعالى وأمره كونه ما شاء الله كان وما لم يشأ. نعم. قوله لا راد للقضاء ولا معقب الحكم ولا غالب الامر، اي لا يرد قضاء الله غفرا ولا يرد ولا يرد قضاء الله ولا يحكم، اي لا يؤخر حكمه مؤخرا ولا يغلب امره بعد، بل هو الله الواحد القهار. هذا العباره متعلقه بما سبق، لا راد لقضاء، إذا قضى الله أمر ما في هنا قوة تقدر ترد قضاء الله تبارك وتعالى، فقضى الله سبحانه وتعالى ولا معقب لأمره. التعقيب هو يعني أن يكون هناك قول أو فعل مخالف للأمر بعد صدور الأمر، وأصل جاء من العقل، فإذا صدر أمر الله تبارك وتعالى ليس هناك من يعقب على أمر الله عز وجل ويقول لا الأمر هذا لو كان في غير هذا المكان أحسن، لو كان كذا أحسن، لو كان في هذا كذا، لو كان ليس هناك من يعقب على أمر الله تبارك وتعالى. كل مخلوق هناك من يعقب، أنت مهما كان ملك يأمر أمر بس قد يكون هناك من يعقب عليه وزير ويشتغل بالطريق استعجل هذا الامر زي لو كان عملت هذا احسن لو كان خلينا نصرف هذا الامر الى كذا نصرف هذا الامر الى كذا فلو من يعقب على امره الناس يحتجوا على امره تقوم ثوره ضده ويعمل تقديم اما الله تبارك وتعالى لا معقب على امره ما في هناك من يعقب على امر الله تبارك وتعالى بزياده بنقص بتحريف بتبديل بتغيير فلا غالبا أحد يغلب الله غالب على أمره ما أراده سيفه ولو لم نشأ كل الخلق ما شاء الله كان وإن لم يشأ الخلق وما لم يشأ الله تبارك وتعالى لا يكون وإن شاء كل الخلق فلو شاء كل الناس مشيئة والرب لا يريد هذه المشيئة ما في مشيئة لا يصير إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب اي لا يؤخر حكمه مؤخر تاخير من التعقيب يعني قد يكون التاخير من التعقيب ولا يغلب امره غالب بل هو الله سبحانه وتعالى واحد القهار نعم قوله امنا بذلك كله وايقنا ان كل من امنه اما الايمان فسياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى والإيقان الاستقرار من يقن الماء من قرة من يقن من قرة الماء في الحوض إذا استقر من قرة الماء في الحوض والتنفس في كل بدل الله أي كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى أي يقول بعد أن قال هذا في بيان أن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في خلقه وأن الله لا مضاد له ولا ند له قال آمنا بذلك كله الصحابة رحمه الله آمنا بذلك كله وشرحنا قال سيأتي تفصيل معنى الإيمان وأيقنا أن كلا من عنده اليقين اللي هو يعني هذا اليقين هو آخر درجات العلم لأن العلم يبدأ أول شيء بالشك ثم الظن إلى الرجحان ثم العلم ثم اليقين واليقين هو العلم الذي لا يعني يتزعزع وعند ربك حتى يأتيك اليقين وفي اليقين الموت وذلك أن بالموت الإنسان يعاين الحقائق التي كان يخبر منها فتصير هذه نظر عين تكشفنا عنك الغطاء فبصر كل يوم حديث فكل ما كان الإنسان يخبر به خبر عن الآخرة من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب والجنة والنار وكلها خلاص يعني شوف العين فيصير يقينها يصير ينتقل الإنسان إلى حال اليقين يقول أيقنا بذلك كله يعني آمنا إيمان راسخ لا كأنه يعني إيمان عن بصر وليس مجرد عن بصيرة ونظر وعين شرح الشارح قوله وأيقنا أن كلا من عنده قال التنوين هنا في كلا التنوين الأخير هذا يعني الإضافة يعني كلا من الخير والشر يعني كلا من الخير والشر مضاف إليه كله من عند الله تبارك وتعالى وأن كله بقضاء الله عز وجل وقدره بعد هذا يكون المؤلف انتهى من قضية يعني لا إله إلا الله بإجمال معناها ثم يأتي بعد ذلك إلى إثبات النبوة وهو شهادة أن محمد رسول الله فيبدأ بعد ذلك من قوله أن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى رسوله المرتضى هذا يدخل بعد ذلك في شرح شهادة أن محمد رسول الله ونعتذر اليوم بهذا إن شاء الله